الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب كراهة تمني الموت بسبب ضر نزل به ولا بأس به لخوف الفتنة في الدين، تحدثنا عن هذه المسألة ومتى يجوز للإنسان أن يتمنى الموت ومتى لا يجوز، ومتى يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. بقي حديث في هذا الباب، وهو حديث قيس بن أبي حازم، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحصل له شرف الصحبة، إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إليه، وأبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحيد من التابعين الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وعمر كثيرا، مات بعد 80، عام 84 للهجرة، وقيل غير ذلك. يقول: دخلنا على خباب ابن الأرت رضي الله عنه نعوده، وقد اكتوى 7 كيات. العيادة عادة تقال في زيارة المريض، وهي من العود، بمعنى أن ذلك يكرر. وعلى كل حال، يقول نعوده قد اكتوى 7 كيات، جاء في بعض الروايات أنه اكتوى في بطنه 7 كيات. فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا. وعلى كل حال، موضوع الكي سبق الكلام عليه في الحديث عن التوكل في الأعمال القلبية، وأن الأرجح من أقوال أهل العلم أنه مكروه، فيه تعذيب بالنار، وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إلا أنه لا يحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمور التي يحصل بها الشفاء ذكر الكي. يقول: قد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا. يقصد إن أصحابنا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ممن مات ولم يعمر ولم يحصل له شيء من زهرة الدنيا ومتاعها. قال: ولم تنقصهم الدنيا، بمعنى أن الواحد منهم مات قبل أن يحصل له شيء من المال والغنى الذي حصل للمتأخرين في الوفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم تنقصهم الدنيا. وهل هذا يعني أن من حصل شيئا من الدنيا أن ذلك يكون نقصا في مرتبته؟ العلماء رحمهم الله تكلموا على هذا. عمر رضي الله عنه كان له مذهب في هذه المسألة، سبقت الإشارة إليه في بعض المناسبات، فكان يحتج بقوله تبارك وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فكان يرى أن ما يحصل للإنسان من التوسع في ملاذها أن ذلك يكون نقصا من حظه في الآخرة، من نعيم الآخرة. وهذا مذهب مشى عليه جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم. والقول الآخر، وهو أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فيها وأدى حق الله تبارك وتعالى منها، أن ذلك لا يكون نقصا في حقه، ولعل هذا هو الأقرب. لكن قد يشكل على هذا بعض الأحاديث، كمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين حصل لهم الغنيمة فإنهم يكونون قد تعجلوا الغزاة نصف أو شطر أجرهم، فهذا قد يفهم منه أنه ينقص ذلك، لكن يمكن أن يقال هذا خاص في من حصل الغنائم من المجاهدين، ولا يكون لكل من حصل شيئا من لذات الدنيا. الشاهد قال: ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. لا نجد له موضعا إلا التراب، يحتمل أن يكون أنهم لا يجدون لكثرته لا يستطيعون إبقاءه في جيوبهم مثلا، فليس بمصروف قصير قليل يسير، وإنما هو شيء كثير، فيحتاج إلى دفنه. ليس عندهم بنوك مثل الآن، يحتاج إلى دفنه في الأرض. فإذا كان هذا هو المراد فإنه يدل على أن دفن المال لا يصيره كنزا يكوى به جنبه وظهره، كما قال الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنما إذا أديت زكاته فليس بكنز ولو كان تحت الأرض. طيب، قال: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. الاحتمال الآخر أن يكون لا نجد له موضعا إلا التراب، يعني في البناء، يبني منه المباني فيؤجر أو يبيع أو يسكن ويتوسع ونحو ذلك. وهذا لعله الأقرب، والله تعالى أعلم، وسيأتي قرينة تدل على ذلك. قال: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. يحتمل أن يكون فهم من عموم النهي لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أنه فهم العموم، سواء كان ذلك لخوف الفتنة في الدين أو كان ذلك بسبب ضر نزل به في البدن أو المال أو الولد أو نحو ذلك، يعني في الدنيا يحتمل هذا، وهو وكان مريضا وقد اكتوى، لكن لا يظن به أنه بلغت به الحال، وهم أهل الصبر على البلاء. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث أنه ذكر أنه لا يعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابه من البلاء ما أصابه، فكانوا في غاية الصبر. وفي بعض روايات هذا الحديث ذكر فيه مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشكوى التي شكوها حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا بردا في ظل الكعبة، فقالوا: ألا تستنصر لنا، إلى آخره، فذكر لهم الحديث المعروف. فالشاهد قال: ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، حائط بمعنى الجدار، ويقال ذلك أيضا البستان يقال له حائط لأنه عادة يتخذ عليه الجدار ونحو هذا. فقال: إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. متفق عليه، يؤجر على كل شيء ينفق في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. فهذا قد يفسر ما سبق، وهو قوله: وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. نعم، فهو يقول إن المسلم لا يؤجر في كل شيء. هل هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، هذا من قول خباب رضي الله تعالى عنه. قد يكون فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذلك قاله بفهمه واجتهاده. إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. وهل هذا على عمومه أيضا، أن الإنسان لا يؤجر في البناء مطلقا؟ نعم. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إن ذلك إن كان على سبيل التوسع، أما ما كان على قدر الحاجة فإن الإنسان يؤجر عليه باعتبار أنه يتخذ له مسكنا يستغني به عن الناس، يستغني به أهله وولده ونحو ذلك، فيكفيهم الحاجة، فلا إشكال في هذا. لكن الكلام في التوسع في البناء أكثر من الحاجة. وعلى كل حال قال: وهذا لفظ رواية البخاري، وجاء في روايات أخرى في غير الصحيح لهذا الحديث، وفيها فوائد. في بعض الروايات أنهم لما جاءوا له بكفنه ونظر إليه بكى، هذه في المسند وبإسناد صحيح، فدل هذا على أنه يمكن للإنسان أن يتخذ كفنا من أهل العلم من يقول إن هذا لم يكن من عمل السلف ولا يشرع، فحديث خباب هذا يدل على الإنسان له أن يتخذ كفنا وأن هذا ليس من البدع، لا بأس. فالشاهد نظر إليه فبكى فذكر حمزة، في بعض الروايات أنه ذكر مصعب بن عمير من غير ذكر الكفن، في بعض الروايات أنه ذكر مصعب أنه لما استشهد رضي الله تعالى عنه في أحد لم يجدوا شيئا يكفنوه به إلا ببرد قصير إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه. وفي رواية أخرى ذكر حمزة رضي الله تعالى عنه كذلك أيضا أنهم لم يجدوا له إلا كفنا قصيرا أو ثوبا أو بردا قصيرا فغطوا رجليه بالإذخر. ثم ذكر أيضا في بعض رواياته في من كان على شاكلته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تأخرت وفاته فأدركوا كثيرا من عرض الدنيا، نعم، قال وما منا واحد إلا وقد، يعني ذكر ما حصل له من الدنيا فهو يهدبها يعني يجتنيها. على كل حال هذا آخر حديث في هذا الباب، وهو والشاهد فيه تمني الموت، فهو يقول يعتذر بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد يفهم منه أن خبابا رضي الله تعالى عنه يرى أنه لا يشرع للإنسان أن يتمنى الموت مطلقا ولو كان ذلك خوف الفتنة في الدين، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن الأقرب أنه يجوز أن يتمناه إذا خاف الفتنة، وذكرت بعض الدلائل والشواهد على هذا من حال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة، حيث تمنوا الموت خوف الفتنة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.